طيب يا عمار، يحتاج يكبر ولا ما يحتاج؟ يعني الحين واحد وهو راكع عرف انه الركعة الخامسة يكبر، يقول الله أكبر للتشهد ولا ما يكبر؟ وش تقول يا محمد؟ ما يكبر. ليه ما يكبر؟ لأن أصلا هو كبر يوم جاي يقوم، يوم جاي الخامس قال الله أكبر يجلس، ما يكبر، لا مو مشروع يكبر. طيب بسألك يا إمام، هل يمكن أن نتصور في الزيادة من جنس الصلاة غير الأربع اللي ذكرها، قيامة أو قعود أو ركوع أو سجود؟ ها ها، السلام قول، هنتكلم عن الفعل، يعني أن الصلاة في الأفعال أربع أشياء فقط: قيام، قعود، ركوع، سجود، بس ما فيه ارتجاع، ما فيه نوم، صح؟ ما فيه اطباع ولا لا؟ ما فيه إقعاء، بس يا قيام يا قعود يا ركوع سجود. يقول لك أن يحرم المأمون يتبع الإمام إذا قام الركعة الزائدة، فما العمل هنا؟ يجلس في التشهد ينتظر حتى يأتي الإمام ثم يسلم الإمام يسلم معه. أكثر الأسئلة عن السهو، لكن مسائل ما أتت. يقول إذا قام الإمام الخامسة فانتظره المأمون جالسا، هل يسجد المأمون للسهو إذا سجد الإمام له؟ نعم، يتابع الإمام مسلم، يقول إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فركعوا. لكن لم يتابع في الخامسة الإمام خرج عن المشروع. يقول ماذا يقال في سجود السهو؟ مثل سجود الصلاة، ولو سكت ما في بأس، للمقصود السجود، لأن السجود فيه غاضة للشيطان. نعم، مثل سجود التلاوة لم يثبت فيها دعاء، فمقصود سجود التلاوة هو الهيئة، كل إنسان يخضع لله. يقول إذا كان هناك مسبوق بركعة وهو يعلمها ثم زاد الإمام خامسة في العشاء، فهل تعد المسبوق رابعة أم يجلس العلمي بزادتها؟ ما يتابع الإمام ولا تعد شيء، لأنها أصلا ركعة باطلة. نعم، يقول هل الدعاء وقت نزول المطر مستجاب؟ الحديث ضعيف. نعم، يقول هل يرفع يديه إذا دعا بين خطوة الجمعة؟ لكن لا يشرع الدعاء فيها، ومن قال يشرع فيها الدعاء استدل بحديث لكن في متكلم فيه وإن كان في مسلم، أن الدعاء مستجاب إذا جلس الإمام للخطبة، فقال ما بين الخطبتين لانقضاء الصلاة، قالوا يدخل في دعاء فيه بين الخطبتين للإمام للمأموم، لكن الحديث ضعيف، فيه ضعف يعني فيه كلام. وأقرب الأقوال في الجمعة قبل الساعة الأخيرة. يقول هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء بعد خطبة الجمعة ومواطن الدعاء؟ ما أعرف حديث ثابت أنه سلم كان يدعو في الخطبة، وإنما يعلل العلماء بأنها لعلها موطن إجابة ساعة إجابة واغتنام الجمع، لكن الحديث ما أعرف في حديث ثابت سوى الحديث العام الذي سبق أنه مظنة إجابة من جلوس الإمام الخطبة حتى انقضاء الصلاة، لكن في الحديث فيه كلام. لذلك لا يشرع يوم الجمعة الخطيب أن يكثر من الدعاء. وإذا دعا الخطيب المأموم لا يرفع يديه إلا عند إذا دعا الإمام بالاستغاثة، ورفع أيضا الإمام يديه، إذا ما رفع الإمام يديه ما نرفع، إذا كنا ما نعلم ما نرى رفع أو ما رفع نرفع لأن الغالب يكون رفع. هل يجوز أن نرفع يدينا بين ذوي الإقامة؟ إيه نعم، هذا أمر مطلق. يقول بعض الناس يقول ندعو أن الله يكشف الكرب وزاد المصائف، لم يستجب الرب لنا مع وعده بذلك. طيب والله ما يخف الميعاد، تفريج الكرب ليس معنا فقط في الدنيا، في الآخرة أيضا. الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أنبياء كثر قتلوا والله قال هذا نصر لهم، فالموعد في الآخرة. الله يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول هل يرفع يديه بالدعاء للميت بعد الدفن؟ إيه نعم، هل ثبت عليه وسلم نرفع يديه. يقول هل ثبت رفع اليدين في الوتر؟ ليس في حديث المسلم قنت في الوتر، وإنما قال لعلي بن أبي طالب اللهم اهديني في من هديت وعافني، وقال اجعلهن في قنوتك، اجعلهن في وترك. فدل على أن الدعاء في الوتر مشروع، يعني ليس ببدعة. لكن مسلم ما لم ينقل عنه أنه قنت في الوتر، فمقصود الوتر هو الفعل اللي هو ركعة واحدة. لكن لو دعا الإنسان فما في بأس. يقول من لم يسمع الأذان هل يدخل في حديث دعا بين الأذان؟ نعم، إذا دخل وقت الأذان سواء سمعه أو ما سمعه، سواء في المسجد أو خارج المسجد، سواء امرأة أو رجل، فهم مواطن الإجابة. بساعة الاستجابة آخر ساعة يوم الجمعة جاء في الحديث وهو قائم يصلي، وليس هناك وقت صلاة بل هو وقت منهي، فكيف الجمع؟ بعض أهل العلم وهو قائم يصلي يعني قال جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وكان في صلاة وهو في صلاة. وأنا عندي هذا بعيد، لكن لو الإنسان صلى ركعتي الوضوء يجوز فعلها في وقت النهي، فهو بإذن الله يكون موطن إجابة. يقول بالحديث الوارد في أحوال الدعاء من كون يستجاب أو يرد بلاء الأكبر. طبعا هذا الحديث ضعيف، أحد أمر ثلاثة، يدخر له يرد، أو هل يصح تكملة السؤال، فهل يصح تفهيم الناس رسم سهم يذهب إلى السماء على سبور البيان الدعاء يذهب إلى السماء؟ إيه في حجة وداع المسلم قال اللهم هل بلغت اللهم فشكنا في يسوع بديه إلى السماء، فرفع السهم إلى السماء معناته إثبات علو لله من في السماء، مثل ما رفع عليه وسلم أصبعه في الحج في حجة الوداع في الخطبة. يقول هل لي أن أتقصد الوضوء في آخر ساعة من الجمعة حتى أصلي وأدعو؟ مشروع يوم الجمعة غير الجمعة، ولو تقصد يوم الجمعة حتى يجمع بين الحسنين نعم، ولو بكر المسجد مثلا قبل نصف ساعة ويصلي يقصد تحية المسجد ويوافق هذه الساعة نعم، وهكذا. يقول الدعاء مشروع في غار حراء وعلى جبل أحد أو في وادي العقيق؟ ما يشرع زيارة غار حراء حتى نقول يشرع فيها الدعاء. جبل أحد لو شخص زاره ما في بأس، المسلم صعد جبل أحد مع أبو بكر وعمر واهتز بهم فقال اثبت أحد فما عليك لنبي أو صديق أو شهيدان. وادي العقيق لو ذهب شخص ورآه ما في بأس، المسلم قال وادي مبارك، ليس معنى يتبرك به، اللي هو سائر وقف نظر الوادي ما في بأس، لكن يتبرك بحجارته أو ما فيه لا ما يجوز. الشيخ الوهاب رحمه الله يقول باب من الشرك باب ما تبرك بشجر أو حجر ونحوها. يقول هل ساعة الإجابة في يوم الجمعة متغيرة أم ثابتة؟ الله أعلم أنها ثابتة، حديث أبو هريرة وأشار أن يسلم بيده يقللها، يعني ساعة قليلة تذهب تزول كما في الصحيح. نعم. طيب يا محمد، هل يمكن يجتمع ربع وثمن؟ ما يمكن. ليه؟ ها؟ صحيح، إذا كانت زوجة إما ثمن أو ربع، وإذا كان زوج ربع. صحيح، يعني لو قال لك شخص مثل مثال ثمنين تقول ما يمكن. طيب مثل مثال نصفين، زوج واخت شقيقة، وأعطني مثال ثاني مصطفى. لا، بنت ابن وشقيقة، لا بنت ابن واخت شقيقة، لا. نعم يا عبد الله، نصفين. اي هو قال زوج واخت شقيق. صحيح، زوج واخت لاب فقط، غيره ما يمكن ياتي. صحيح، سدس ممكن ياتي ثلاثه. طيب يا مثل نصف وربع، ابن وزوج، ابغى نصف ربع، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. طيب اقسم له هلك هالك عن زوج واخت شقيقه واخت الاب، انت اقسموا لي بس اللي اخذناها نصف ربع ثمن، بس اللي ما اخذتوها انا اكملها لك. ها، زوج، ها زوج النصف، أخت شقيقة النصف، ها أخت الأب السدس، تكفل الثلثين. ثم قال الله إن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب يا مالك، أخت شقيقة وأخت الأب اقسم، أخت شقيقة النص، أخت الأب ما أخذناها تأخذ السدس. طيب زوجة وبنت، بنت زوجة وبنت، بنت بنت بنت من ذوي الأرحام ما تأخذ فروض. نعم يا محمد، زوجة وابن بنت نفسه، ابن البنت لا يرث. نعم صحيح. طيب أعطونا لا. طيب بس لك، وقال لك شخص هل يشترط أن الإنسان يحرك لسانه في الصلاة، في الركوع، في السجود، في القراءة السرية، ولا ما يشترط؟ يعني لو شخص ما يحرك شفتيه تصح صلاة ولا ما تصح؟ أو في تسبيحات الركوع والسجود أو التشهد، ها يصلح؟ ايش تقول البراء؟ ما تصح صلاه، تبطل. ها لازم حرك لسانه. عمار، لو قال لك شخص وين كلام المؤلف في المساله هذه؟ تمام، وغيره نفسه، يعني يجب على غير الامام ان يسمع نفسه تقول الحمد لله الرحمن الرحيم. صحيح. طيب اعطونا بلوغ الكوع، وين هو يا ثم يقبع يخبط، وين الكوع؟ الكوع هذا ولا هذا ولا هذا؟ ها تمسك كده، يعني تمسك يديك. اه وين طلع الكوع؟ ها كده يعني ولا كده؟ إيه كيف ما يمكن لك كذا؟ صح، إيه كذا ما يمكن، يعني الكوع هذا وهذا كرسوع وهذا الرسغ. طيب يا حزاني، لماذا ذكر مصنف حديث أبي هريرة الأول بيان معية الله عز وجل الخاصة للذاكر. طيب حديث معاذ بين فضل ذكر الله ها؟ أن الذكر ينجي من عذاب الله. طيب مر مالك ها؟ حديث أبي هريرة الثالث المؤلف أسقط واحدة من الفضائل اللي هي صحيح ونزلت عليهم السكينة. ايش معنى حفتهم الملائكة حاطت بهم؟ كيف تكون لحظة الملائكة ها نعم الحديث يدنو بعضهم إلى بعض ها نعم ها طيب يحاطم القرب يدنو بعضهم إلى بعض ها ها ها طيب شلون اللي حاطت من الملائكة حفت من الملائكة كيف تحف الملائكة ها في الحديث في صحيح مسلم نعم قلنا لكم في الدرس ها ها اي بس شلون الصفات ها كيف جت ها ها يجمع أجنحتهم بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا. الله أكبر نعم يقولون هلموا إلى حاجتكم.